حديثنا في هذه الجمعة عن رجل عرفته الدنيا مسلمها وكافرها، رجل يذكرنا بما كان عليه سلف هذه الأمة من العلماء العاملين والهداة المصلحين من غزارة علم وكرم أخلاق سعة اطلاع وعموم نفع ونصح للإسلام والمسلمين، رجل هو بحق نموذج من الرعيل الأول، إنه سماحة الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام مفتي الأنام مجدد القرن الخامس عشر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله وغفر له. ولد في أسرة كريمة فيها أهل علم وفضل، وكان منذ نشأته ذا همة عالية وحرص على تحصيل العلم، فقد حفظ القرآن قبل بلوغه، وكان رحمه الله بصيرا. أصيب بمرض في سن 16 من عمره ضعف فيها بصره وأخذ في الضعف حتى انتهى تماما وهو في سن 20، لكن الله عز وجل عوضه بصيرة في قلبه ونورا وإيمانا، فنشأ على علم وفضل جد واجتهاد تحصيل العلم حتى نبغ في سن مبكرة تتلمذ على أيدي جهابذة علماء كبار. وأما تلاميذ ابن باز فكثير يصعب عدهم. كان ابن باز رحمه الله عالما عاملا معلما، هذا هو الرباني. مات ابن باز رحمه الله تعالى، حضر جنازته خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه، هكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا أثر. فإن الوقيعة في أهل الأثر من علامات أهل البدع، طعن في علماء الأمة وفي أئمة السنة سبيل أهل الزيغ والضلال. ألا وإن من أعظم ورث هذا المنهج الخبيث هم جماعة الإخوان المسلمين، هم من أكثر الناس طعنا في علماء الأمة وأئمة السنة، يصفونهم بالأوصاف القبيحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن رجل عرفته الدنيا مسلمها وكافرها، رجل يذكرنا بما كان عليه سلف هذه الأمة من العلماء العاملين والهداة المصلحين من غزارة علم وكرم أخلاق وسعة اطلاع وعموم نفع ونصح للإسلام والمسلمين، رجل هو بحق نموذج من الرعيل الأول، إنه سماحة الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام ومفتي الأنام مجدد القرن الخامس عشر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله وغفر له. ولد في مدينة الرياض من عام 300,000 للهجرة، أي قبل 112 عاماً. ولد في أسرة كريمة فيها أهل علم وفضل، وكان منذ نشأته ذا همة عالية وحرص على تحصيل العلم، فقد حفظ القرآن قبل بلوغه، وكان رحمه الله بصيرا. فأصيب بمرض وهو في سن 16 من عمره ضعف فيها بصره وأخذ في الضعف حتى انتهى تماماً وهو في سن 20، لكن الله عز وجل عوضه بصيرة في قلبه ونوراً وإيماناً، فنشأ على علم وفضل وجد واجتهاد في تحصيل العلم حتى نبغ في سن مبكرة، تتلمذ على أيدي جهابذة علماء كبار، من أبرزهم العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تتلمذ عليه كثيرا ولازمه مدة طويلة ودرس عليه العلوم الكثيرة المتنوعة واستفاد منه علما كثيرا. وكان ابن باز يجل شيخه محمد بن إبراهيم ويثني عليه ويدعو له كثيرا رحمة الله تعالى عليهما. وأما تلاميذ ابن باز فكثير يصعب عدهم، حتى قال بعض العلماء الغالبية العظمى من القضاة وأساتذة الجامعات في الكليات الشرعية وكثير من المعاهد والمدارس هم تلاميذ ابن باز أو تلاميذ تلاميذه أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه، لكن حسبي أن أذكر أربعة من الجبال من الجهابذة من الأئمة هم تلاميذ لهذا الإمام العظيم، الإمام العلامة فقيه زمانه محمد بن صالح العثيمين، والإمام العلامة تاج اليمن ودرتها مقبل بن هادي الوادعي، والعلامة بقية السلف صالح الفوزان حفظه الله، وإمام الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ العلامة الإمام ربيع ابن هادي المدخلي. تولى ابن باز القضاء في منطقة الخرج وهو في سن 27، وهذا كان من أول أعماله رحمه الله، واستمر في القضاء 14 عاما، ثم انتقل إلى التدريس في معهد الرياض العلمي ثم في كلية الشريعة في الرياض بعد إنشائها، واستمر في التدريس رحمه الله حتى أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في عام 81,300,000، وكان هو رحمه الله المباشر لإنشائها وتأسيسها، ومكث في الجامعة الإسلامية 15 عاما حتى انتقل إلى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم صدر الأمر السامي من الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بتعيين ابن باز مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في عام 14,400,000، وتولى رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وتولى رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وتولى رئاسة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. كان ابن باز رحمه الله عالماً عاملاً معلماً، وهذا هو الرباني كما ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً عاملاً معلماً. كان عالماً بالحديث رحمه الله، معتنياً بالسنة وبالأدلة، وكانت له أحكامه في الأحاديث صحة وضعفا. كان عالما بالفقه، فهو المرجع في الفتوى في المملكة وخارجها، مفتي الأنام يرجع إليه الناس في مسائل مختلفة، كان يتعقب الأقوال فيصحح الصحيح منها ويضعف الضعيف منها ويصف بعضها بالبطلان، يقف على أخطاء في الصحف والمجلات فينبه عليها بكتابات تنشر في الصحف أو تنشر في رسائل وكتب تطبع مستقلة. كان نافعاً للناس بعلمه، ومن هذا العلم النافع كثرة فتاويه رحمه الله، كثرة فتاويه إما عن طريق المقابلة أو اللقاء المباشر، أو المهاتفة أو المراسلة أو المكاتبة، حتى طبعت المجلدات العديدة العظيمة تجمع فتاويه، لا سيما في ذلك البرنامج العظيم نور على الدرب. كانت مجالسه معمورة بالعلم والنفع والفوائد والإحسان، فقد كان رحمه الله ذا لطف وكرم عظيم يرتاد منزله المساكين والمحتاجون، ويقصده من جاء مستفتيا ومن جاء طالبا للعلم، ويشاركونه في طعام الغداء أو العشاء، فكان يعد الأطعمة التي تكفي هذه الأعداد الكبيرة من الضيوف. كان في مكتبه الخاص في بيته سجلات بأشخاص وجهات مختلفة تتلقى المساعدة منه، سواء من الفقراء أو من طلبة العلم أو من الدعاة إلى الله في داخل المملكة وفي خارجها. كان رحمه الله عز وجل صاحب كتابات عظيمة، وله مؤلفات عديدة نفع الله بها نفعا عظيما، أذكر منها التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة، فقد طبع من هذا الكتاب الملايين من النسخ ونفع الله به نفعا عظيما، وكتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وثلاث رسائل في الصلاة، ورسائل في التحذير من البدع، وكتاب نقد القومية العربية في ضوء الإسلام والواقع في وقت ظهرت فيه هذه الفتنة، فتنة القومية العربية، وكثر الكلام فيها في الإذاعات والصحف، فألف فيها هذا الكتاب العظيم النافع. كان ابن باز عاملاً بعلمه ملازماً للعبادة رحمه الله، ملازماً لكل ما هو أفضل وأكمل، وكان ينبه غيره ويلفت نظره إلى ملازمة الأكمل والأفضل. كان كثير الذكر، كثير قراءة القرآن، كثير الدعاء رحمه الله، ملازماً للحج، فقد حج 47 حجة. كان رحمه الله تعالى على جانب عظيم من الإخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه، تشعر بذلك من مؤلفاته، تشعر بذلك من كتاباته، تشعر بذلك من كلماته، فهي نابعة، تشعر بها نابعة من القلب، وأنه حريص على المسلمين، وأنه شفيق بهم شفقة عظيمة رحمه الله تعالى. تحصل ابن باز على سؤدد كبير ومنزلة عظيمة ومكانة مرموقة ومحبة في نفوس الخلق، ولم يأتي هذا من فراغ، لم يأتي هذا من فراغ ولا من خلود إلى راحة، بل كان في جد واجتهاد بعد توفيق الله عز وجل له، في جد واجتهاد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وقال يحيى بن أبي كثير كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه عنه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولله در من قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مات ابن باز رحمه الله تعالى في 27 من شهر المحرم من 2400 في صبيحة يوم الخميس قبل طلوع الفجر بدقائق، فاضت روحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة، وجاء الناس من كل حدب وصوب ومن كل بلد، مع أن الوقت قصير بين موته وصلاة الجمعة، إلا أن الناس تقشموا العناء من أجل أن يحضروا ويشهدوا جنازة هذا الإمام العظيم. فحضر جنازته خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه، ولعله أو جعل الله سبحانه له من هذه الآية نصيب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعل الله له محبة في النفوس. في الحديث الصحيح يقول الله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. نرجو أن يكون ابن باز رحمه الله من هؤلاء. حضر جنازته والصلاة عليه علماء كبار ومسؤولون كبار، ثلاثة ملوك صلوا عليه: الملك فهد، والملك عبد الله وكان حينها وليا للعهد، والملك سلمان وكان حينها أميرا. ثم دفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. قال بعض العلماء: حين دفن ابن باز تذكرت بيتا من مطلع قصيدة: أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر. نعم، كان ابن باز بدرا بل شمسا تهتدي به البشر. ما كان فقيد أسرة ولا فقيد قرية ولا فقيد مدينة ولا قطر ولا إقليم، إنما هو فقيد العالم الإسلامي. وما كان ابن باز هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. خلف أربعة من البنين وستا من البنات، ولكنه خلف الألوف المؤلفة من البنين والبنات الذين استفادوا من علمه. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأبناؤه من نسبه يدعون له، وأبناؤه في العلم يدعون له، والمسلمون يدعون له. رحمه الله وغفر له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الوقيعة في أهل الأثر من علامات أهل البدع: الطعن في علماء الأمة وفي أئمة السنة سبيل أهل الزيغ والضلال. وهذا الطعن في علماء الأمة وأئمة السنة ليس طعناً في ذواتهم، وإنما هو طعن فيما يحملونه من علم ودعوة ودين وملة ينتسبون إليها. ولهذا فقه السلف ذلك، فشنعوا على من طعن في الأئمة وطعن في علماء السنة، شنعوا في من طعن على صحابي من الصحابة، وحكموا عليه بالزندقة، لأنه لا يريد هذا الصحابي لشخصه، وإنما يريد لما يحمله من قرآن وسنة. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وهكذا قال السلف في من طعن في أئمة السنة وعلماء الأمة. قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على دينه. وقال أبو زرعة أيضا: إذا رأيت الكوفي يطعن في سفيان الثوري فاعلم أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن في الأوزاعي فاعلم أنه مرجئ. قال: وكل هذه الطوائف مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه قد أصابهم بسهم لا برأ له، وقال نعيم بن حماد رحمه الله: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه على دينه، وإذا رأيت الخرساني يتكلم في إسحاق بن راهوي فاتهمه على دينه. وهكذا يتبين لنا اليوم صدق هذه الآثار، صدق هذه الآثار عن سلفنا الصالح، ألا وإن من أعظم من ورث هذا المنهج الخبيث الطعن في أئمة السنة وعلماء الأمة هم جماعة الإخوان المسلمين، فهم من أكثر الناس طعناً في علماء الأمة وأئمة السنة، يصفونهم بالأوصاف القبيحة بعلماء الحيض والنفاس، يصفونهم بعلماء الخرق، يصفونهم بعملاء السلاطين، يصفونهم بالجواسيس، يصفونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، يصفونهم بالضلال والإضلال، يصفونهم بالكفر. ومنهم ابن باز رحمه الله تعالى فقد ناله من هذا الأذى الشيء الكثير من الإخوان المسلمين وخاصة في اليمن، فكم من إخوانجي يكفر ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وهكذا تلك الشمطاء الإخوانية الإصلاحية التي تفوهت بذلك الكلام القبيح في حق هذا العالم الإمام العظيم، فيظهر لنا بين الحين والآخر من يطعن في أئمة السنة وفي علماء الأمة، يظهر لنا تركي الحمد الزنديق فيطعن في صحيح البخاري، ويظهر لنا وسيم يوسف يطعن في صحيح البخاري. هكذا علامة أهل الزيغ وعلامة أهل الانحراف، بل كان السلف بمجرد الطعن في علماء الأمة يحكمون عليه بأنه من أهل البدع. فابن باز والبخاري سحاب، ولا يضر السحاب نباح الكلاب، ولكن ليعلم المسلمون أن خروج مثل هذا الكلام في هذا الوقت ومثل هذه التغريدات، تغريدة تلك الشمطاء وتغريدة ذلك الزنديق، إنما هو للفت الأنظار وصرف الأنظار وإشغال المسلمين عن بيان هيئة كبار العلماء في وصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية. فأسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم جميعا، أسأله جل وعلا أن يقطع دابرهم جميعا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم يا رب البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وأسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وأن يفتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.